السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في سؤال أريد أن تكتبوه وتأتوا بالجواب غدا. السؤال يقول: ما الفرق بين النوع الثاني من أنواع تحقيق المناط وبين تخريج المناط؟ ما الفرق بين النوع الثاني من أنواع تحقيق المناط وتخريج المناط؟ يعني ما الفرق بينهما؟ يقول المؤلف في درسنا: وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة، فهو تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي حكم ما عداه. البحث الذي معنا الآن هو من أهم المباحث في أصول الفقه، وهو مبحث المنطوق والمفهوم، مبحث المنطوق والمفهوم. هذا المبحث يتعلق بدلالة اللفظ على الحكم، أو قل على المعنى. لعلكم تكتبون عرضا مجملا لما سنتكلم عنه. اكتب تقديم الكلام باعتبار دلالة اللفظ على المعنى. هو قسمان: واحد منطوق، اثنين مفهوم. المفهوم نوعان: مفهوم مخالفة وهو خمسة، واحد مفهوم اللقب، اثنين مفهوم الصفة، ثلاثة مفهوم العدد، أربعة مفهوم الأول مفهوم اللقب، الثاني مفهوم الصفة، الثالث مفهوم العدد، الرابع مفهوم الشرط، الخامس مفهوم الغاية. هذه أنواع إيش؟ النوع الثاني مفهوم الموافقة: واحد اقتضاء النص، اثنين أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ثلاثة أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. هذا عرض مجمل لما سنتحدث عنه إن شاء الله. فنقول كما قلنا إن البحث في المنطوق والمفهوم من المباحث الأساسية في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ والنصوص على الأحكام قد تكون من منطوق اللفظ وقد تكون من مفهومه. كل الأحكام الشرعية التي استنبطها العلماء توصلوا إليها إما عن طريق منطوق اللفظ وإما عن طريق مفهوم اللفظ، إما عن طريق مفهوم اللفظ. فنبدأ أولا بالمنطوق. الشيخ ما ذكر المنطوق لكن أذكره من باب تكميل القسمة. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، بمعنى أن الدلالة على الحكم مأخوذة من حروف الكلام ومن منطوق الكلام. مثال المنطوق قول الله تعالى، هذا مثال يعني ولا الأمثلة اللي تمر علينا مفهوم المخالفة، لا بد نبين المنطوق ثم نبين المفهوم، لكن كمثال يوضح التعريف. الآن قلت لكم المنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، يعني أن الاستدلال مأخوذ من الحروف اللي قدامك. فإذا نظرت إلى قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، منطوق الآية تحريم التأفيف، يعني تحريم أن الولد يقول لوالديه أف. هذا الاستنباط من أخذناه من منطوق الكلام من الحروف التي أمامنا، فلا تقل لهما أف، أخذنا من فلا تقل لهما أف تحريم التأفيف، نعم، للوالدين أو في وجه الوالدين، هذا يسمى منطوق. وسترد علينا أمثلة للمنطوق، لأنه أي مثال الآن يمر علينا بالمفهوم لابد نبين المنطوق ثم نبين المفهوم حتى يتضح. النوع الثاني كما قلنا هو المفهوم. المفهوم يقول عنه الشيخ وأما دليل الخطاب، ويسمى مفهوم المخالفة، يعني قصدي أن المفهوم نوعان كما قلت لكم. النوع الأول يسمى مفهوم المخالفة، ويسمونه أيضا دليل الخطاب، دليل الخطاب سمي بدليل الخطاب لأن الخطاب دال عليه، لأن الخطاب دال عليه. طيب، ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة نجيب تعريف أوضح وأسهل، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، هذا مفهوم المخالفة. نعم، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، هذا يسمى مفهوم المخالفة. طيب، نأتي بمثال من الأمثلة، وإن كانت الأمثلة ستمر علينا. قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل. المنطوق وجوب تحرير رقبة مؤمنة، المفهوم أن الرقبة الكافرة لا تزكي. إذن وين المسكوت عنه؟ الرقبة الكافرة. هل الرقبة الكافرة موافقة للمنطوق اللي هو الرقبة المؤمنة ولا مخالف؟ مخالف، الرقبة المؤمنة تزكي، الرقبة الكافرة ما تزكي. ولو أن الرقبة الكافرة والمؤمنة سواء، ها؟ ما صار لقول الله تعالى مؤمن فائدة، مثل ما مر علينا أمس في كفارة الظهار. أمس قلنا في كفارة الظهار أنه يجزي اعتاق الرقبة المؤمنة والكافرة، لأن الله قال في كفارة الظهار وتحرير رقبة. إذن عندي كلمة مؤمنة له منطوق وله مفهوم. إيش نوع المفهوم؟ مفهوم مخالفة، لأن المسكوت عنه اللي هو الرقبة الكافرة يخالف المنطوق اللي هو الرقبة المؤمنة. قال: وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه، مثل الكلام اللي قلت أنا، لكن اللي قلت قد يكون أوضح. الله جل وعلا لما خصص الرقبة المؤمنة بالذكر دل على نفي الحكم عن الرقبة الكافرة، ودل على نفي الحكم عن الرقبة الكافرة. ثم بدأ الشيخ ببيان أنواع مفهوم المخالفة التي ذكرت لكم، فقال: ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة. تعلق أي التخصيص، ما هو قال لك فهو تخصيص الشيء، إذن فلا فرق بين أن يتعلق التخصيص، واضح إخوان؟ إيه، لأن اللي ضبط الكتاب بالنسبة للنسخة اللي معي في الأول يقول تعلق، وبعدين راح يقول تعلق في المفاهيم الباقية، والصواب أنه يصير كله على نسق واحد. يعني فلا فرق بين أن تعلق التخصيص باسم، هذا مفهوم اللقب، أو تعلق التخصيص بصفة، هذا مفهوم الصفة. طيب، النوع الأول كما قلت لكم مفهوم اللقب. عرف مفهوم اللقب: هو تخصيص الحكم باسم، تخصيص الحكم باسم، هذا يسمى مفهوم اللقب. فإذا قلنا مثلا محمد في الدار، الاسم محمد، الحكم وجوده في الدار. طيب، لو قلنا إن مفهوم اللقب إنه حجة، الآن وش المنطوق؟ المنطوق إن محمد في الدار، هذا منطوق اللقب. مفهومه إنه لا يوجد أحد في الدار غير محمد، لا يوجد أحد في الدار غير محمد، هذا المفهوم. ولعلي أبادر فأقول إن مفهوم اللقب عند الجمهور ليس بحجة، لا يعمل به، لأنه لو إنسان قال لك محمد في الدار، هل تفهم من هذا الكلام إن خالد ما هو موجود في الدار؟ ما تفهم. وإنسان قال لك محمد في الدار، لو كان خالد في الدار يكون كلامه صحيح هو ولا غلط؟ ها؟ صحيح. لو قال لك إنسان محمد في الدار وخالد أيضا في الدار، لو عملنا مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، كان يكون يعني وجود خالد في الدار غير صحيح، لأنه لابد نعمل بالمفهوم. لكن نقول مفهوم اللقب ليس بحجة على قول الجمهور، وإن خالف بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية، لكن لا عبرة بمخالفتهم، الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. مثال آخر يوضح لكم أكثر إذا ما اقتنعتم بالمثال هذا. قول الله تعالى: محمد رسول الله، أين الاسم؟ محمد. أين الحكم؟ رسول الله. عرف مفهوم اللقب. ها؟ مفهوم اللقب إيش تعريفه؟ تخصيص الاسم بحكم، هنا خصصنا الاسم بحكم. لو عملنا مفهوم اللقب لصار ما في رسول غير محمد، فهذا يدل كما يقول بعض العلماء على أن فساد مفهوم اللقب ظاهر وأنه ما يعمل به. ولهذا الأصناف الستة يا إخوان اللي ربط بها الربا، البر بالبر والشعير بالشعير، هذا من باب مفهوم اللقب، من باب مفهوم اللقب، واضح؟ لو أن الجمهور عملوا بمفهوم اللقب ما أجروا الربا إلا بالبر والشعير إلى آخره، لكن لما كان مفهوم اللقب لا يعمل به قالوا إنه منطوق الحديث إن الربا يجري في البر. مفهوم الحديث لو أخذنا مفهوم اللقب إن الربا ما يجري في غير البر، لكن الجمهور أجروا الربا في غير البر، وهكذا في بقية الأصناف. فلعلكم فهمتم الآن تعريف مفهوم اللقب، وأن الراجح أن مفهوم اللقب ليس بحجة ولا يعمل به. واضح؟ طيب، النوع الثاني مفهوم الصفة. مفهوم الصفة، المراد بالصفة كل قيد ليس بشرط ولا غاية ولا عدد، هذا مفهوم الصفة. كل لفظ، المراد بالصفة كل قيد ليس بشرط ولا غاية ولا عدد. وعلى هذا فلا تظنوا أن المراد بالصفة التي يطلق عليها النحويون اسم النعت، لا، الصفة عند الأصوليين معناها أوسع، وإليكم الأمثلة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، وين الصفة؟ السائمة، صفة للغنم، هذا نعت نحوي على طول الخط، هذا نعت. لو قيل لك اعرب تقول في الغنم جار ومجرور خبر مقدم، والسائمة صفة، والزكاة مبتدا مؤخر. طيب، هذا الحديث له منطوق، وهو إن الغنم السائمة فيها زكاة. طبعا السائمة المراد بها التي ترعى وتأكل من الأرض، من الإنسان اللي عنده غنم بالبر هذه فيها الزكاة، لكن عنده غنم مثلا بحوش ينفق عليها هذه ما فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، تصير من باب التجارة. إذا منطوق الحديث إن الغنم السائمة فيها زكاة اللي بالبر، والغنم غير السائمة اللي ينفق عليها ما فيها زكاة. إذا الحديث له منطوق وله إيش؟ مفهوم. من أي أنواع المفاهيم؟ مفهوم الصفة. طيب، في بعض الحديث يقول في سائمة الغنم الزكاة، وين الصفة؟ في سائمة الغنم الزكاة، سائمة. لو سألنا النحويين قلنا السائمة ذي صفة، قالوا لا، السائمة هذه مضاف. إذا هذا يدل ما قلت قبل قليل أن الصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحويين، مثل اللي قبلها الحديث. طيب، مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل. المطل يعني تأخير أداء الدين، يجي صاحب الحق للغني يقول عطنا الدراهم اللي يطلب، قال تمر عليه إن شاء الله بكرة، باع بكرة يجي يقول تمر عليه بعد ثلاثة أيام وهو غني، وش حكم العمل ذا؟ ها؟ ظلم، لأن الرسول يقول مطل الغني يعني تأخيره ظلم. وين الصفة؟ الغني، مع أن الغني في اصطلاح النحويين ما هي صفة، مطل مضاف والغني مضاف إليه، لكن عند الأصوليين صفة. إذا منطوق الحديث إن مطل الغني وتأخير أداء الدين إنه ظلم. مفهومه إنه إذا كان المطل من الفقير، مفهوم مخالفة إنه لا يوصف بأنه ظلم. إذا في فرق بين مطل الغني وبين مطل الفقير، إن تأخير الدين يحصل من الغني ولا يحصل من الفقير، في فرق. ولو أنه ما في فرق كان ما قال الرسول الغني، كان يقول المطل ظلم كذا. هذا إيش؟ مفهوم الصفة. طيب، عرف مفهوم الصفة. تقييد اللفظ بوصف يثبت نقيض حكمه عند انقضائه، عند انتفائه. تقييد اللفظ بوصف يثبت نقيض حكمه عند انتفائه. واضح؟ تقييد اللفظ ايش؟ بوصف السائمة. الآن السائمة فيها الزكاة، إذا زال الثوم يبقى الحكم ولا يثبت النقيض إن اللي ما يبتائم ما فيها زكاة؟ واضح هذا؟ وعلى أساس أني أسهل عليكم أبمشي لكم التعريف هذا كله على جميع المفاهيم، إلا أننا نغير شرط، غاية، إيش، عدد، ولا نفس التعبير. طيب، يقول الشيخ كقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. خطأ مفهوم مخالفة، نوعه صفة. مؤمنة مفهوم مخالفة، نوعه صفة. ايش المفهوم المخالف بالأول؟ ان القتل اذا كان عمد ما في كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر. الثاني مفهومه إيه؟ إن الرقبة إذا كانت كافرة ما تجزي. ظهر هذا لكم؟ طيب، وقولي عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة. في سائمة صفة كما قلنا. طيب، الغنم هذا نريد أنه يصير مفهوم لقب. هل يصح أن نقول أنه ما في زكاة إلا في الغنم، وأن البقر والإبل أنه ما فيها زكاة؟ لا ولا لا؟ هذا يدلكم على أن مفهوم اللقب أنه باطل وأنه ما يستدل به. ولا لو استدللنا مفهوم اللقب كان نقول أن الرسول لما علق الزكاة بالغنم دل على أن غير الغنم أنه ما فيها زكاة، مع أنه قام إجماع أهل العلم على أن البقر فيها زكاة وأن الإبل فيها زكاة. إذا نصير الحديث ذا: سائمة مفهوم صفة، الغنم مفهوم لقب. طيب، قال دليله، يعني دليل الخطاب، يقصد دليل الخطاب مفهوم المخالفة. فهمتوا؟ دليله انتفاء الحكم في المعلوفة. في المعلوفة وين روح هذا؟ في المعلوفة الكلمة السائمة ولا لا؟ لأن مفهومة إن غير السائمة اللي هي المعلوفة تعلف بالبيت ما فيها زكاة، والكافرة وين روح؟ للرقبة. والعائد قد يكون العائد وقد يكون العامد، مع أنها يصير مخطوطة العائد، لكن لو قلنا العامد وين يروح؟ الخطأ. لكني ما أستطيع أن أجزم أنا أن العامد، لأن في المخطوطة مكتوبة العائد بالذال، والمراد بالعائد الرضيع من الغنم وغيره. الرضيع من الغنم وغيره، كأنه على هالكلام أن الرضيع من الغنم ليس فيها زكاة. أو تعلق بعدد، هذا إيش النوع الثالث اللي هو مفهوم العدد. تقييد اللفظ بعدد يثبت نقيض حكمه عند انتفائه. ما هو على نسق الأول؟ تقييد اللفظ بعدد يثبت نقيض حكمه عند انتفائه، كقوله عليه السلام: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا الحديث ورد في الرضاع. الحديث هذا أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه. ما هو المنطوق؟ المنطوق أن الرضعة الوحدة ما تحرم، يعني ما يثبت عليها حكم الرضاع، والرضعتان لا تحرمان. مفهومه إيش؟ أن ما زاد على هذا يحرم، يحرم. إذن هذا الآن اللفظ له منطوق، وهو أن الرضع والرضعتان لا تحرمان، فمفهوم هذا أن ما زاد عليه أنه يحرم. لكن الرابعة ما الثالثة ما تحرم أيضا، والرابعة ما تحرم، لأن عندنا نص آخر أنه لا يحرم إلا ما كان خمس رضعات، خمس رضعات. فالمقصود بهذا أنه منطوق الحديث أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وما زاد عليهما إيش؟ يحرم. وقول صلى الله عليه وسلم الإملاجة، أصل الإملاج معناه الرضعة، يقال أملجت المرأة صبيها يعني أرضعته، أملجت المرأة صبيها أي أرضعته. ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، تتمة الحديث إلا أن يكون سائلا، يعني الدم إلا أن يكون سائلا. هذا الحديث خرجه الدارقطني وسنده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية ومدار الحديث عليه وهو متروك. ما هو منطوق الحديث؟ أنه لو قطر من المتوضي، يعني إنسان على طهارة، وقطر مثلا من أنفه نقطة، نقول ما في وضوء، هذا منطوق، نقط نقطتين ما في وضوء. مفهوم الحديث أنه لو نقط ثلاث نقط صار فيه وضوء، هذا المفهوم. ولا لو كانت النقطة الثنتين والثلاث كلهن واحد ما خفق الرسول صلى الله عليه وسلم النقطة والنقطتين. إذن هذا دليل على أنه في فرق بين المنطوق وبين إيش المفهوم. إيش نوع المفهوم هذا؟ مفهوم عدد، لأن اللفظ قيد بعدد، لو زال العدد ما يثبت الحكم الموجود، يثبت نقيضه. طيب الثالث، الرابع مفهوم الغاية، تقييد اللفظ بغاية يثبت نقيض حكمها عند انتفائها، يثبت نقيض حكمها عند انتفائها. قال أو تعلق، يعني التخصيص، بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. لو ذكر أول الآية كان أحسن، على أساس نمشي على المنطوق المفهوم، يعني إيش المنطوق وإيش المفهوم. إنما كان الأولى أن سياق الآية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. منطوق اللفظ إن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا آخر، كذا. مفهومه أنها إذا نكحت زوجا آخر حلت لزوجها الأول، هذا المفهوم. طيب المفهوم الآن منين جاء؟ منين جاء؟ بالغاية، لأنه قال فلا تحل له دائما وأبدا، لا، في غاية حتى تنكح زوجا غيره. فالغاية دي حتى تنكح له منطوق وله مفهوم. منطوقة ظاهرا له حتى تنكح، مفهومة إذا نكحت حلت لزوجها الأول، هذا بحتى. ومثل أيضا قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، منطوقه وجوب قتال الفئة الباغية إلى أن ترجع، مفهومه الكف عن قتالها إذا رجعت. إذا معنى هذا، هل الفئة الباغية تقاتل حتى تموت؟ ما هي بهذه الغاية، الغاية قال حتى تفي، إذن القتال حتى تفي، هذا المنطوق. إذا فاءت نكف عن القتال. إلى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، المنطوق وجوب إتمام الصيام إلى الليل. المفهوم أن ما بعد الليل يعني ما بعد غروب الشمس ليس فيه صيام، لأن الله جل وعلا ما قال أتم الصيام وسكت، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فإلى الليل هذا منطوق، مفهومه أنه ما بعد الغاية اللي وراء الغاية، لأن المراد الليل هنا ليس المراد بالليل، المراد غروب الشمس، هذا المعنى المراد. ثم أتم الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، هذا الغاية. المفهوم أن ما بعد الغاية ليس مكانا أو ليس محلا للصيام، أو تعلق على شرط، هذا النوع الخامس. وتعريفه مثل على يعني على نسق ما قلت لكم، تقييد اللفظ بشرط يثبت نقيض حكمه عند انتفائه. أنتم عارفين الآن كلمة نقيض، نقيض ذي ها؟ يعني أصل الحكم يثبت عند المنطوق، ففي المفهوم يثبت نقيض الحكم يعني ضد الحكم. ولو استعرضت الأمثلة اللي مرت كلها كان رأيتم حكم المنطوق ضده تماما حكم المفهوم. من الأمثلة مثال الشيخ قال وإن كنا يعني المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن، منطوقه أن المطلقة الحامل تجب لها النفقة، تجب لها النفقة. مفهومه أن المطلقة غير الحامل ليس لها نفقة. إذن الآن اللفظ قيد بشرط، وين الشرط؟ وإن كنا أولات حمل. لو زال الشرط ما وقلنا ما هن أولات حمل، هل يثبت الحكم اللي هو وجوب النفقة ولا يثبت النقيض؟ يثبت النقيض اللي هو عدم وجوب النفقة. طيب انتهينا الآن من مفهوم المخالفة بأنواعه. طيب ما حكمه؟ هل هو حجة أو لا؟ أظنكم عرفتم من مفهوم العدل، مفهوم اللقب انتهينا منه من أول الأمر طلعناه. المفاهيم الباقية فيها قولان. القول الأول أنها حجة، أنها حجة، وسيأتي الدليل. القول الثاني أنها ليست بحجة، وإلى القول الثاني أشار بقوله خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب الشافعي والتميمي من أصحابنا يعني الحنابلة، قالوا إن مفهوم المخالفة ليس بحجة. لماذا؟ قالوا لأننا رأينا عددا من المفاهيم نعم ليست بحجة، فنطرد الباب على وثيرة واحدة ونقول مفهوم المخالفة ليس بحجة. السبب يقولون رأينا عددا من المفاهيم بنصوص الكتاب والسنة ما عمل بها ولا أخذ بها، إذن دل على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ولكن هذا قول ضعيف جدا لا يعول عليه، والصواب الذي لا ينبغي أن يقال غيره أن مفهوم المخالفة حجة. قال الشيخ لنا أدلة. الدليل الأول أنه لما نزل قوله تعالى إن إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم في المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأزيدنهم على 70. ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أن التحديد بالـ70 منطوق لللفظ، وأن ما زاد على 70 مخالف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني سأزيد على 70. ها؟ قال: لا أزيدنهم على 70. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أن الزيادة على 70 ستنفع، لأن الله خص العدد بكم؟ 70. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل بالمفهوم ويرى أن 70 واللي فوق 70 كل واحد، ما قال: والله لأزيدنهم على 70. إذن المؤلف استدل بهذا الحديث على أن مفهوم المخالفة إيش؟ حجة ودليل، لأن القرآن حدد الاستغفار اللي ما ينفعهم 70. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أن ما فوق 70 أنه ينفع، قال: والله لأزيدنهم على 70. فهمت هذا أنتم؟ طيب. رواه يحيى ابن سلام في تفسيره. يحيى ابن سلام ابن ثعلب البصري هذا إمام من أئمة اللغة والعربية والتفسير، له تفسير طبع منه جزءان، طبع منه جزءان بعنوان تفسير يحيى ابن سلام، وطبعا هذا من التفاسير المهمة، وإن كان التفسير اللي ما طبع ما فيه إلا شيء قليل، يبدأ من سورة النحل، يعني اللي من فوق سورة النحل هذا الله أعلم وين راح ما يدرى، لكن التفسير له قيمة، لأن يحيى بن سلام عاش في القرون المفضلة، لأنه مات سنة 200 من الهجرة، سنة 200 من الهجرة، ولهذا يقولون أنه أدرك 20 من التابعين، أدرك 20 من التابعين، يعني أنه روى عنهم، فهو مات سنة 200 من الهجرة، مات في مصر أثناء عودته من الحج. المقصود أنه قال: رواه يحيى بن سلام في تفسيره: وفي لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على 70، على 70. طبعا هذا الأثر الاستدلال به فيه نظر، أولا لأنه مرسل جاء من رواية قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه ما ورد في الصحيحين من أن العدد 70 ليس له مفهوم، لأنه خرج مخرج المبالغة، نقول قصد به المبالغة، والحديث في الصحيحين مطول ولعلكم تراجعونه. الدليل الثاني، وهذا من أقوى الأدلة على العمل مفهوم المخالفة، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فروي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف نخسر وقد أمنا أو أمنا؟ والله تعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. نينوا على المفاهيم هذا، أحسنتم. مفهوم الشرط المنطوق: شرعية القصر في حال الخوف. ها؟ المفهوم: عدم شرعية القصر في حال الأمن. واضح؟ طيب. فيعلى أشكل عليه الأمر فذكره لعمر، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. إذن عمر أشكل عليه إنه كيف يبقى الحكم مع انتفاء الشرط. صورت يا إخوان، يعني الآن انتفى الشرط، الشرط إن خفتم، هم الآن بخوف ولا لا؟ ها؟ هم ليسوا في خوف هم. طيب، نحن ما قلنا أنه إذا قيد اللفظ بالشرط أنه يثبت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. إذن انتفى الشرط، حصل لهم الأمن، مع أن القصر بقي. فأشكل على عمر بقاء القصر، ألا يدل هذا على أن عمر يرى مفهوم المخالفة؟ يعني كان عمر يعني يقول يا رسول الله خلاص المفروض أننا ما نقصر الآن، لأن القصر علق بالخوف وقد زال الخوف، ينبغي أن يزول القصر. إذن استدلال عمر منين جاء؟ من سليقته العربية الفصحى. إذن هذا يا إخوان دليل واضح جدا على إيش؟ على حجية العمل بمفهوم المخالفة. ولهذا هل أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر قضية المفهوم؟ لا، ما أنكر عليها، قر على مفهومه، بدليل أنه قال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. يعني فكأنه في الظاهر أن الرسول موافق لعمر أنه كان الأولى أنه يوم زال الخوف أنه يزول القصر، لكن بقي القصر من باب أنها صدقة تصدق الله تعالى بها علينا. اتضح لكم الحديث؟ فالمقصود أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الصحابة يعرفون المفاهيم ويستدلون بها. شف يعني كيف عمر ومعه يعلى بن أمية فهم هذا المفهوم وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على المفهوم، ولا قال لهم لا أن كلام مفهومكم هذا خطأ، أصلا مفهوم المخالفة ليس بحجة، لماذا تتعلقون به؟ أقرهم الرسول على ما أقرهما على ما فهما، ثم أخبرهما بالصدقة. إن شاء الله فهمت. قال ففهما يعني يعلى وعمر من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن. إباحة القصر على حالة الخوف هذا منطوق، ها؟ منطوق. وجوب الإتمام حالة الأمن هذا مفهوم. وعجب من ذلك ولم يظهر لهما مخالف، يعني من الصحابة. الدليل الثالث قال ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة. هذا الدليل الثالث، أن تخصيص الذكر لا بد له من فائدة. هذا يدرك من أساليب العرب، بمعنى أنه في أساليب اللغة العربية أنه أي شيء خصص بالذكر يدل على أنه فائدة. فلو قال مثلا الطالب للمدرس نعم إن تقدمت في الحضور أعطيتك جائزة، هذا منطوق، أن التقدم في الحضور تنبني عليه الجائزة. المفهوم إذا تأخرت لن أعطيك جائزة، هذا اللي بقرارة المدرس ولا لا؟ إن التقدم فيه جائزة، والمفهوم إن التأخر ما في جائزة. لو كان المدرس سيعطي الطالب الجائزة مطلقا، ها؟ ما كان لقوله إن تقدمت فائدة، يصير تزويد بالكلام، زيادة بالكلام عاري عن الفائدة. إذن هذا دليل قوي جدا، أن المدرك من أساليب اللغة العربية أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن يكون له فائدة، ولو كان ما له فائدة لصار الكلام مذموما في نظر البلغاء، لصار الكلام مذموما في نظر البلغاء، لأن الإنسان يتكلم كلام وهو ما له قيمة. واضح الدليل هذا؟ طيب الشيخ عاد وضح زيادة، قال فإن استوت السائمة والمعلوفة، يعني بالحديث اللي مر، يعني لو كانت السائمة اللي ترعى والمعلوفة سوى بالحكم، فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم كذا ولا لا؟ يعني لو كان حكمهما واحد إيش الفائدة من تخصيص السائمة؟ والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين، يعني الحاجة إلى البيان بيان الزكاة شاملة للقسمين، المراد بالقسمين السائمة وإيش؟ والمعلوفة. بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم، إذا ليش يطول؟ ما دام كلمة سائمة ذي ما لها قيمة، لكن نقول إنه ما ذكر كلمة سائمة إلا لأن لها فائدة، وهذا يدلكم دلالة قوية على أن العمل بمفهوم المخالفة أنه إيش؟ حجة. فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا لكنة وعيا يبين كلام صاحب الشريعة عنه. هكذا عندكم في الكتاب، يعني اجتهد اللي طبع الكتاب وذكر كذا، ولا هي المخطوطة فيها بياض. المخطوطة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة، هذا اللي في المخطوطة، فهو كلام فيه سقط أكيد، لكن أنا يبدو لي من خلال كتب الأصول أن السياق يكون فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا ولكنة، الواو هنا ضرورية، يكون عبثا ولكنة وعيا في الكلام يبين كلام صاحب الشريعة عنه. ولولا أن في المخطوطة يبين لأتينا بكلمة الأصوليين ينزه عنه كلام صاحب الشريعة، ينزه عنه كلام صاحب الشريعة، والمعنى واحد، إن التطويل لغير حاجة ليس من مقاصد البلغاء، بل هو من اللكنة، واللكنة هي عدم الإفصاح في الكلام، والعي وهو الجهل والعبث، يعني كون طول بغير فائدة، وإذا طول بغير فائدة يصير كلامه من باب العبث. مقصود الشيخ بالكلام ذا أن القيود الموجودة لا بد لها من فائدة، لأن لو قلنا أن ما لا فائدة لصار معنى هذا أن صاحب الشريعة يتكلم بألفاظ ما لا فائدة، وهذا ينزه عنه صاحب الشريعة، فيظهر يعني من التخطيط أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم، يعني يصير حكمه المسكوت عنه ضد حكم المنطوق، ولهذا سميناه مفهوم المخالفة. طيب بقي مفهوم الموافقة. قبلها ذكر الشيخ نقطة، قال فأما إسقاط دليل الخطاب، أذن أو بقي، فأما إسقاط دليل الخطاب، إيش هو دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. ما معنى إسقاطه؟ يعني عدم العمل به في بعض الحالات. فعلا وفي بعض النصوص من الكتاب والسنة ما عمل بمفهوم المخالفة، والسبب يا إخوان إن مفهوم المخالفة له شروط، إن تحققت الشروط عمل بالمفهوم، وما تحققت الشروط ما يعمل بالمفهوم. ولا أستطيع أن أذكر الشروط لأني لو ذكرتها ما استطعت أن آتي بمفهوم الموافقة اللي هو النوع الثاني. لكن قال في جواز الخلع حالة الوفاق، في جواز الخلع حالة الوفاق، يعني عندك قول الله تعالى في آية الخلع: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية هي الآية الدالة على الخلع في القرآن. ومعنى فإن خفتم، يعني أيها الأولياء، ألا يقيم الزوجان حدود الله ويسيء العشرة، فلا جناح عليهما أن الزوج تدفع للزوج العوض وتخالعه. هذا معنى الخلع. ظاهر الآية منطوقة إن الخلع مشروط بالخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى. الآية لا مفهوم إنه إذا كانت الحال مستقيمة إنه ما في خلع، يعني الحال سيئة، هذا منطوق الآية يجوز الخلع. مفهوم الآية الحال مستقيمة ما يجوز الخلع. لكن مع هذا الجمهور من أهل العلم على جواز الخلع لو كانت الحال مستقيمة، يعني لو جاءت الزوجة لحالتها مع زوجة مستقيمة وقالت: كم عطيت الصداق؟ قال: عطيت 30,000. قالت: تفضل، هذه 30,000 مع السلامة. يجوز عند العلماء. لكن هل يحرم الخلع ولا يكره؟ هذا باب آخر. لكن الجواز وقوعه، المقصود الوقوع، أنه يقع. إذن هل عملنا بالمفهوم؟ ما عملنا بالمفهوم. والظاهر والله أعلم إن القيد المذكور خرج مخرج الغالب، والقيد إذا ذكر وخرج مخرج الغالب ما يعمل بالمفهوم. أمس مر علينا: اللاتي ربائبكم اللاتي في حجوركم. منطوق الآية إذا كانت البنت في حجر الزوج حرمت، إذا كانت البنت في حجر الزوج حرمت، يعني على زوج أمها. مفهوم الآية إذا كانت البنت ليست في حجر الزوج في بيت آخر إنه يجوز. هل قال الجمهور إنه يجوز؟ ما عملوا بالمفهوم. هذا إسقاط اللي يقول الشيخ إسقاط دليل الخطاب. لماذا ما عملوا بالمفهوم؟ لأن القيد خرج مخرج الغالب، وهذا الشرط الأول من شروط العمل بمفهوم المخالفة. قال: وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا. الظاهرية ما يعملون بالمفهوم في البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، والجمهور يعملون بالمفهوم ولا لا؟ أو بالعكس، الجمهور ما يعملون بالمفهوم، لأنهم لو عملوا بالمفهوم ما أجازوا الربا في غير البر. إذن هم ما يعملون بالمفهوم. لماذا؟ لأنه مفهوم لقب. ثم أيضا دل دليل على عدم العمل بالمفهوم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذن دل على أن المسألة ما هي مسألة بر فقط، مسألة الطعام حتى الرز وغيره. طيب، ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع. يعني ما يدل على أنه إذا أسقط مفهوم المخالفة في بعض المواضع على أنه ما يعمل مفهوم المخالفة دائما وأبدا. إنما أسقط في بعض المواضع إما لوجود دليل أو لأن الشروط لم تتوفر. تبوا الكلام ذا، إما لوجود دليل أو لأن الشروط لم تتوفر، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا يعني أساسا، فكذلك هنا. قال: وأما مفهوم الخطاب، هذا معطوف على قوله: وأما دليل الخطاب. إذن دليل الخطاب مفهوم المخالفة ومفهوم الخطاب، هذا مفهوم الموافقة. قال: فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. في تعريف أوضح، مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. يعني إيه؟ يعني إن حكم المسكوت عنه اللي هو مفهوم مثل حكم المنطوق، ولهذا ناسب أنه يسمى إيش؟ مفهوم موافقة. أنا قلت لكم إنه ثلاثة أنواع بناء على صنيع المؤلف. قال: فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، يعني أن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق، هذا معنى التنبيه، أن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق بدلالة سياق الكلام، بدلالة سياق الكلام، ولهذا سموه مفهوم الخطاب. طيب، النوع الأول كما قلت لكم دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. قال: مثل حذف المضاف، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هذا النوع إدخاله في مفهوم الموافقة ما هو واضح، والأصوليون ما يدخلون في مفهوم الموافقة، لكن على أي حال المؤلف أدخله. ثم قوله حذف المضاف، تعبير الشيخ بحذف المضاف ما في جيد، ما هو جيد، لأن الآية ما فيها شيء اسمه مضاف، ولو قال الإضمار لكان أجود، لكان أجود. طيب، شف الآية معي الآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني هل تجب الفدية على إنسان مريض أو تجب الإنسان على إنسان، تجب الفدية على إنسان فيه أذى في رأسه، أم مجرد وجود الأذى هذا في الحج، ولا لابد يحلق رأسه وتثبت الفدية؟ نعم، في تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. في كلمة حلق ذي هل توصف بأنه مضاف؟ لا، هذا يسمى إضمار في الكلام، وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون سياق الكلام يقتضي شيئا مقدرا. خذ مثال أوضح، قول الله تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني مجرد أن الإنسان يكون مريض يصير عليه عدة، أو مجرد أنه يسافر يصير عليه عدة؟ لا، المعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، هذا يسمى دلالة الاقتضاء، والشيخ اعتبره من باب إيش؟ المفهوم. قال: فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. يقصد الشيخ أنه من سياق الآية تدرك بالآية الأول أنه ما في فدية إلا إذا حلق، ها؟ وفي الآية الثانية تدرك أنه ما في عدة من أيام أخر إلا إذا أفطر. النوع الثاني اللي قلت لكم عنه إيش؟ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. قال: وكقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. ما هو المنطوق؟ تحريم التأفيف، قال: نبه بالتأفيف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف، لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك بالضرب أعظم، وذلك بالضرب واللعن والسب والشتم أبلغ. فوجب أن يكون بالمنع. وش اللي يكون بالمنع؟ لا أريد كلام أصوليين أنا. فوجب أن يكون المفهوم، ما قلنا أن يكون المسكوت عن أولى بالحكم من المنطوق. إذن أيه أولى بالمنع الآن؟ التأفيف اللي هو المنطوق ولا المفهوم؟ إذن نقول الله جل وعلا نهى عن التأفيف، فدل على أن الضرب واللعن والسب والشتم اللي هو أعظم من التأفيف أنه من باب أولى. إذن المفهوم الآن يا إخوان اللي هو المسكوت عنه هو مخالف للمنطوق ولا حكمه واحد كلنا التحريم واحد؟ طيب على حد سواء ولا المفهوم أولى؟ أمفهوم. طيب، وكنهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، يعني في حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها إلى آخره. قال: ففيه تنبيه على العمية، لأن العمى فيه عور وزيادة. أظن واضح المثال لكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفارة تقع في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه. إن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأن إذا صار جامد الضرر سيكون بالمنطقة اللي فيها الفارة سبب الجمود، والجزء الباقي يبي يبقى على ما هو عليه. لكن إذا كان مائع فإن أجزاء النجاسة ستنفذ إلى جميع أجزاء السمن. واضح هذا؟ طيب، الحديث يا إخوان بهذا اللفظ حديث شاذ وغير محفوظ، أخطأ معمر في سنده ومتنه، لأن الحديث مخالف لما ورد في الصحيح من حديث ميمونة. ولهذا لما سئل البخاري عن هذا الحديث قال: هذا الحديث غير محفوظ، إنما المحفوظ حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن فقال: ألقوها وما حوله وكلوه. ألقوها وما حوله، وما حوله يعني وما حول المكان، وكلوه. إيش الفرق بين الحديثين؟ الفرق أن الحديث اللي معنا يفرق بين الجامد وبين المائع، والحديث هذا ما فرق بين الجامد وبين المائع. وإن كان ابن العربي يقول إن الحديث هذا ينبغي أن يكون في الجامد، ينبغي أن يكون في المائع، لأن المائع هو الذي يمكن أن يقال أن النجاسة مثلا أنها تنتقل إلى باقي الأجزاء. لكن بالنسبة للجامد، الجامد له حول والمائع ما له حول. الجامد له حول اللي هو حول الفارة، والمائع ما له حول لا اللي حول الفارة ولا اللي باقي الأجزاء. طيب، ابن العربي يعني يرى أن المقصود الجامد بقوله فألقوا وما حوله، يقولنا الجامد هو الذي له حول. قال: ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أن سائر المائعات للزيت والعسل مثلا في معنى الثمن، وسائر الميتات في معنى الفارة. هذا مفهوم الموافقة، هذا مفهوم الموافقة. قال: ويسمى هذا الأخير، يسمى هذا فحوى الخطاب. هذه اصطلاحات الأصوليين. إذا كان المسكوت عنه أولى بالمنطوق اللي أعطيتكم هذا يسميه الأصوليون فحوى الخطاب. قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للأبزار، يعني الأبزار البهارات التي توضع في الطعام، فحن فيقال فح قدرك تسحية، فسمي فحن لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته، طعم الطبيخ ورائحته. فهذا وجه تسميتها بفحوى الخطاب، يعني لما كان المسكوت عنه أولى صار مثل الطعام اللي فيه أبزار أظهرت ريحته. يقول أنت إذا شفت اللفظ تلمح من اللفظ أن المسكوت عنه أولى بالحكم وأبرز وأوضح. ويسمى أيضا لحن القول، هذا النوع الثالث، أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة، وهذا مثال مر علينا أمس، اللي هو أن يكون المسكوت عنه مساوي، اللي هو إيه؟ قياس، ها؟ أنت؟ ها؟ قياس إيش؟ لا لا، قياس أحسنت، قياس إحراق مال اليتيم على أكلها المنصوص عليه في القرآن، هذا يعتبر من المساوي. يعني أيهما أعظم بالنسبة لليتيم، الأكل ولا الإحراق؟ ها؟ سوى، لأن المال راع على اليتيم، سواء نكل ولا أحرق. قال ولا يسمى ذلك قياسا. هذه مسألة بقيت وهي قضية مفهوم الموافقة، هل هو من باب القياس أو لا؟ نحن مر علينا أمس أنه من باب القياس، وماذا سميناه؟ القياس الجلي ولا لا؟ أمس خذناها؟ نعم؟ أي نعم احسنت، القياس بنفي الفارق اللي هو القياس الجلي أو الواضح. اختلف العلماء في دلالة النص على مفهوم الموافقة، اكتبوا يا إخوان العبارة دي حتى تضبطونها، اختلف العلماء في دلالة النص على مفهوم الموافقة، هل هي دلالة لفظية أو قياسية؟ يعني هل هي من باب القياس ولا من باب الدلالة اللفظية؟ القول الأول ولا يسمى ذلك قياسا، إذن القول الأول إيش؟ أن دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة إيش؟ لفظية. قال الشيخ ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ، لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال، فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع. فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوي فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس، فكيف يجوز إجراء إجراء اسم القياس عليه؟ الشيخ يعني ينتصر للقول بأن الدلالة دلالة لفظية وأنه ما هو من باب القياس، يقول لي أن القياس يحتاج إلى نظر، أنك تبحث عن الفرع والأصل والعلة والحكم، وهذه يقدر عليها العامي ولا ما يقدر؟ ما يقدر. لكن لو قلت للعامي تعال يا أخ فيه واحد أخذ مال يتيم وأكله، وواحد أخذ مال يتيم وأحرقه، كان كلهن واحد، خلاص المال راح على اليتيم، إذن النوع ذا يدركه من لم يدري، مثل ما يقول الشيخ، من لم يعرف القياس، فتكون دلالته إيش؟ دلالة لفظية وليست من باب القياس. وعلى هذا إذا كانت دلالته لفظية وين يصير مكانه بصول الفقه؟ يصير مكانه بالمكان اللي حنا فيها الآن، اللي هو المنطوق والمفهوم. قال: وقال أبو الحسن التميمي، هذا القول الثاني، هو قياس جلي، مر علينا أمس، هو قياس جلي. فالصورة الأولى اللي قلنا أن يكون المسكوت عنه أولى يسمى قياس الأولى، والصورة الثانية اللي قلنا أن المسكوت عنه يساوي يسمى قياس المساواة. وين يروح الموضوع؟ ينقل الباب إيش؟ القياس، لأن المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ، هذه حجتهم اللي هو لفظ أف، يقول كلمة أف ذي ما تدل على أن الولد ممنوع من الضرب ولا استفيد من الاسم، فدل على أنه مستفاد بالقياس دون المنطق ومختار بالأول. هذا تعبير للشيخ، يعني أن القول الأول هو المختار. معذرة من الإطالة، طولنا عليكم اليوم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.